بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في تفسير سورة الأعراف إلى قوله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قوله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أي أثبت لنا فيها فضلة حسنة كالعافية والحياة الطيبة والتوفيق للطاعة، وفي الآخرة أي حسنة أيضا وهي المثوبة الحسنى والجنة. إنا هدنا إليك، هدنا أي تبنا إليك، يقال هذا إليه يهود إذا رجع وتاب فهو هائد، ولبعضهم يا راكب الذنب هد هد واسجد كأنك هد هد، يا راكب الذنب هد يعني ارجع وتب هد، فكرر الفعل للتأكيد يا راكب الذنب هد هد واسجد كأنك هدهد، الهدهد الطائر المعروف. وقال آخر: إني امرؤ مما جريت هائد يعني راجع وتائب. قال أبو البقاء المشهور ضم الهاء يعني هدنا إليك، وهو من هذا يهود إذا تاب، وقرئ بكسرها يعني إن هدنا إليك، هدنا بكسر الهاء قراءة أخرى، من هذا يهيد إذا تحرك أو حرك، إنا هدنا إليك يعني إنا حركنا إليك نفوسنا، وعلى القراءتين هدنا وهدنا يحتمل الوجهين البناء للفاعل وللمفعول، على القراءتين يعني إنا هدنا إليك، هدنا يحتمل يعني بمعنى يعني إن ملنا إليك أو أمالنا غيرنا أو حركنا أنفسنا أو حركنا غيرنا، على القراءتين احتمل البناء المفعول والبناء للفاعل إنا هدنا إليك وإنا هدنا إليك، بمعنى ملنا أو أملنا غيرنا أو حركنا أنفسنا أو حركنا غيرنا، وذلك لاتحاد الصيغة وصحة المعنى. اتحاد الصيغة هدنا وهدنا تصلح للفاعل البناء المعلوم والمجهول، كذلك لصحة المعنى ولين اختلف التقدير. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أساء، قال استئناف وقع جوابا عن سؤال ينساق إليه الكلام، كأنه قيل هذا دعاء موسى وقومه، قال موسى في الدعاء: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، كأن سائل الناس أن يقول فماذا قال تبارك وتعالى في جواب دعاء موسى، فقيل قال عذابي أصيب به من أشاء، أي يعني من أشاء تعذيبه من العصاة ورحمتي وسعت كل شيء، تطلق الرحمة على التعطف والمغفرة والإحسان والجنة، كما قال تعالى: يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته يعني في جنته، واضح تطلق الرحمة على الجنة، ولعلها هي المرادة هنا، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء يعني جنتي وسعت كل شيء، بدليل مقابلتها بالعذاب قبله، كما قابل الآية التي ذكرناها ويقول تعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والله تعالى أعلم. فسأكتبها، أي هذه الرحمة، فسأكتبها للذين يتقون، يتقون الكفر والشرك والمعاصي، ويؤتون الزكاة، أي يعطون زكاة أموالهم، والذين هم بآياتنا يعني بكتابنا ورسولنا يؤمنون، أي يصدقون. قال الجثمي: تدل الآية على حسن سؤال نعيم الدنيا كما يحسن سؤال نعيم الآخرة، وتدل على أن الواجب على الداعي أن يقرن بدعائه التوبة والإخلاص، لأنهم قرنوا هنا التوبة والرجوع بقولهم إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، قرنوه بالدعاء. وتدل على أنه تعالى ينعم على البر والفاجر، ينعم على البر والفاجر، ويخص بالثواب المؤمن، فلذلك فقل، فقال تبارك وتعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها، أي هذه الرحمة، إلى آخره. وكما قال تبارك وتعالى من قبل في أوائل يعني السورة: قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في الحياة الدنيا لكن يشاركهم فيها الكافرون، هي للمؤمنين لكن في الواقع في الدنيا أنه يشاركهم فيها الكافرون، لكن يوم القيامة ستكون خالصة يوم القيامة دون أن يشاركهم فيها المشركون كما كان الحال في الدنيا. ومن تأمل هذا السؤال والجواب عرف عظيم محل هذا البيان، لأنه عليه السلام سأل نعيم الدنيا والدين عقيب الرجفة، فكان من الجواب أن العذاب خاصة يصاب به من يستحقه، فأما النعم فما كان من باب الدنيا يسع كل شيء يصح عليه التنعم، وما كان من باب الآخرة يكتب لمن له صفات ذكرها. وتدل على أن الرحمة لا تنال بمجرد الإيمان الذي هو التصديق حتى ينضم إليه الطاعات، فيبطل قول المرجئة، لأنه قال: فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون، لم يقتصر على التصديق حتى أضاف إليه العمل، فهذا يبطل قول المرجئة في زعمهم أن الإيمان مجرد المعرفة ولا يدخل في مسماه العمل. ثم أبدل تبارك وتعالى من الموصول الأول هذا الموصول أيضا، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هؤلاء الذين سيكتب الله لهم رحمته في الآخرة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فالذين بدل من الموصول الأول، بدل الكل أو منصوب على المدح أو مرفوع عليه، يعني أعني الذين أو هم الذين يتبعون الرسول، أي الذي أرسل إلى الخلائق لتكميلهم، الذين يتبعون الرسول النبي يعني الذي نبئ بأكمل الاعتقادات والأعمال والأخلاق والأحوال والمقامات من جهة الوحي، النبي الأمي يعني الذي لم يحصل علما من بشر، الذي لم يحصل علما من بشر، الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا أي باسمه محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام ونعته في التوراة والإنجيل، توجد إما التصريح بأسماء الرسول عليه السلام كمحمد وأحمد أو بصفته ونعوته، أي نعم، الذي يجدونه مكتوبا أي باسمه ونعوته عندهم، زيد هذا لزيادة التقرير، عندهم زيادة التأكيد، وأن شأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم لا يغيب عنهم أصلا، يعني أي يهودي أو نصراني الآن في بيته أو معه نسخة من التوراة أو من الإنجيل، فعنده كل يهودي كل نصراني عنده وبين يديه في هذا الكتاب الذي يقدسه، عنده صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اسمه في كتابه، ولكن يعني التحريف والتبديل يعني أدى الآن إلى عدم وجود يعني لفظ صريح باسم الرسول عليه السلام، وإن كانت صفاته ما زالت حتى هذه اللحظة موجودة بين أيديهم رغم خبرتهم وداعهم الواسع العريض في التحريف والحذف والتبديل كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهذه يعني فائدة قوله عندهم، يعني أنه حاضر معهم والحجة قائمة عليهم في كل حال، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، وأعرف المعروف الإيمان بالله ووحدانيته والشرائع ومكارم الأخلاق، لأن جميع ذلك تعرف صحته إما بالعقل وإما بالشرع. كل ذلك تعرف صحته إما بالعقل وإما بالشرع. وينهاهم عن المنكر الكفر والشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق، لأن العقل والشرع منكرانه. ويحل لهم الطيبات، يعني التي حرمت عليهم لمعاصيهم، يحل عليهم الطيبات، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم الربا وفضلهم عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فعقوبة لهذه المعاصي حرمت عليهم أشياء كانت حلالا عليهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عنهم إصبهم والأغلال التي كانت عليهم، ويحل لهم الطيبات، يعني التي كانت قد حرمت عليهم عقوبة لهم من قبله في كتبها، ويحرم عليهم الخبائث، أي التي كانوا يتناولونها، كالخنزير والميتة والدم. هذا في باب المأكولات. ويضع عنهم ذلك التكاليف، ويضع عنهم إصبهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصب هو الأمر الذي يدخل عليهم من التكاليف الشاقة، شوائع الشاقة وعصيرة أيضا كانت عليهم، والأغلال التي كانت عليهم، الأغلال جمع غل، وهو ما يوضع في العنق أو اليد من الحديد، يستعار للشرائط الحرجة والمواثيق الشديدة. والمقصود بقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أنه صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم ما كلفوه منها، يخفف عنهم ما كلفوه من هذه الشرائع الحرجة والشديدة، وهذا في ذات العبادات. فالذين آمنوا به، أي بالنبي محمد، النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، وعزروه، يعني عظموه ووقروه ونصروه، أي على أعدائه في الدين فمنعوهم عنه، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن الكريم، فأحلوا حلالا وحرموا حراما. وقوله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، بما تتعلق كلمة معه؟ قد يقال أو لا يقال: القرآن أنزل مع جبريل، فما معنى أنزل معه؟ لا يقال ذلك ولا يصح هذا السؤال. كلمة أنزل معه يقولون هو القرآن أنزل مع جبريل، فكيف في حق الرسول عليه السلام قيل أنزل معه واتبع النور الذي أنزل معه؟ لا يصح هذا الجواب. لماذا؟ لأن المراد أنزل مع نبوته، أنزل مع نبوته، لأن استنباءه كان مصحوبا للقرآن مدفوعا به، لأن القرآن أول ما نزل، فكما نزل الوحي بالقرآن نزل أيضا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنا به. هذا أول تفسير لمعنى قوله واتبع النور الذي أنزل معه، يعني النور الذي القرآن الذي أنزل مع نبوته، لأن القرآن اقترن بتنبيهه صلى الله عليه وسلم، أو يتعلق مع اتبعوا، يعني واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي، لأن الآية فيها إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتبعوا النور مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا النور يعني اتبع القرآن مع اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون هنا إشارة إلى العمل بسنته صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وبما أمر ونهى عنه فيكون أمرا بالعمل بالكتاب والسنة، أو هو حال، يعني اتبع القرآن كما اتبع مصاحبين له في اتباعه. وفي التعبير عن القرآن بالنور المنبت عن كونه ظاهرا لنفسه لإعجازه، واتبع النور الذي أنزل مع النور، هنا وصف القرآن بأنه نور، لماذا؟ لأنه ظاهر بنفسه لإعجازه، ومظهرا لغيره من الأحكام لمناسبة الاتباع. أولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالرحمة والناجون من النقمة. وهنا تنبيهات، يقول القصري: الأول، يظهر من سياق الآية أن قوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء إلى أخيه، يظهر أن هذا جواب لموسى عليه السلام، وذلك أنه دعا بالمغفرة لقومه أجمعين. كذلك طلب أيضا حسنتين الدنيا والآخرة لهم. فأجيب أولا بأن ذلك لا يحصل لقومه كلهم برا أو فاجرا، لما سبق من تقدير سبحانه وتعالى العذاب لمن يشاء من الفجار حكمة منه عدلا. ولذلك قرأ الحسن وزيد بن علي هنا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، كأنه قرأوا هنا يعني من قال عذابي أصيب به من أساء يعني من الإساءة، واضح. وفي خيره أن ما أصاب قومه من الرجفة هو من عذابه تعالى الذي جاء إصابتهم به لأفاعيلهم. وثانيها أنه لا يستأهل كتابة الحسنتين في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلا المتقون المتصدقون المؤمنون بالآيات المتبعون للنبي الأمي، فمن استقام على هذه الشرائط كتب له ذلك. ولا يقال على هذا كيف يتبعونه ولم يدركوا زمنه، كيف يتبعونه ولم يدركوا زمنه. أنكم لو تأملتم الآيات هذا عبارة عن دعاء من موسى عليه السلام لقومه، فانظر كيف أتى الجواب، يعني جواب يكشف لنا عظمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. يعني هذا الحوار وهذا الدعاء والإجابة التي جاءت قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين، فانظر كيف عظم الله عز وجل قدره ونوه به يعني فيما أوحاه إلى موسى. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم استطرد عز وجل في وصف هؤلاء المؤمنين فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا لا يقال كيف يتبعونه ولم يدركوا زمنه، لأن نقول الاتباع أعم، يعني في اتباع بالقوة وهو الإيمان به عليه الصلاة والسلام إجمالا. فكل من تقدم على زمن بعثته، يعني كل من تقدم من المسلمين من أمة موسى أو عيسى عليه السلام قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام فهم يجب عليهم أن يؤمنوا به إيمانا مجملا وأن يصدقوا بأخباره التي وردت على ألسنة يعني رسلهم تبشيرا به صلى الله عليه وسلم. وإما بالفعل اتباع فعلي وحقيقي وليس مجرد القوة، وهو لمن لحق زمان بعثته صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة تثبت أن موسى عليه السلام بشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه عرف بشأنه وأعلم بشأنه بأن كتابة الرحمة موقوفة على اتباعه ورحمته وزعت كل شيء فسأكتبها للذين، فذكر صفات هؤلاء الذين يستحقون الرحمة، ومن صفتهم الأساسية أنهم يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. وقال بعضهم إن جواب موسى ينتهي إلى قوله تعالى والذين هم بآياتنا يؤمنون، ثم استأنف تبارك وتعالى بقوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخره، فكأنه تعالى أعلم موسى بأنه ذو عذاب يصيب به من يشاء كما أصاب أصحاب الرجفة، وذو رحمة واسعة تكسب للمتقين المتصدقين المؤمنين بالآيات. أي فأمر قومك بأن يكونوا من الفريق المرحوم بالمشي على هذا الوصف المرحوم. ثم استأنف تعالى الإخبار عمن يتبع النبي الأمي بأنهم المفلحون حقا، وعليه فيكون قوله الذين يتبعون هذا مبتدأ وخبره قوله تعالى أولئك هم المفلحون. وتكون القصة استتبعت أعقاب بني إسرائيل لأنهم إذا اتبعوا النبي الأمي كانوا هم المفلحين. وجوز بعضهم أن يكون قوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ارتجال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطب به إعلام أهل الكتاب المعاصرين له صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا اتبعوه وآمنوا به وصدقوه حقت لهم رحمته تعالى الواسعة، وإلا فلا يأمنوا أن يصابوا بانتقامه تعالى كما جرى لأسلافهم. وفي ذلك كله من التنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المتقين ما لا يخفى. التنبيه الثاني أن الرحمة تطلق على التعطف والمغفرة والإحسان. يقول الخطمي: وعندي أن القرآن الكريم قد تطلق فيه على الجنة. في القرآن الكريم قد تطلق كلمة الرحمة يراد بها الجنة، كما قال عز وجل: يدخل من يشاء في رحمته، في رحمته يعني الجنة، بدليل أنه قابلها بقوله: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فلعل الرحمة في قوله تعالى هنا: ورحمتي وسعت كل شيء، بمعنى الجنة، بدليل أنه قابلها أيضا بالعذاب، قال: عذابي أصيب من أشاء، ورحمتي يعني الجنة. وقال أبو منصور: ما من أحد مسلم وكافر إلا وعليه من آثار رحمته في هذه الدنيا، بها يتعيشون ويؤاخون ويوازون وفيها ينقلبون، لكنها للمؤمنين خاصة في الآخرة لا حظ للكافر فيها. وذلك قوله: فسأكتبها، يعني الجنة، للذين يتقون، يعني يتقون معصية الله وخلاف أمره عز وجل، ويؤتون الزكاة، كقوله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. جعل طيبات الدنيا ونعمها مشتركة بين المسلم والكافر، خالصة للذين آمنوا يوم القيامة، لا حظ للكافر بها. فعلى ذلك رحمته نالت كل أحد في هذه الدنيا، لكنها للذين آمنوا واتقوا الشرك خاصة في الآخرة. والله تعالى أعلم. يحتمل أيضا في قوله عز وجل: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أنهم سألوا رحمة فقال: سأكتبها للذين يتقون معاصي الله ومخالفته. ومع أن الزكاة تدخل في التقوى الذين يتقون، لكنه أفردها فتكتب الذين يتقون والذين يؤتون الزكاة، مع أن الزكاة من التقوى، لكنه أفردها مع دخولها في التقوى قبل لعلوها وشرفها، فإنها عنوان الهداية، ولأنها كانت أشق عليهم فذكرها لئلا يفرطوا فيها. أما وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه النبي الأمي، وصفه بكونه أميا لا يكتب ولا يقرأ، فهذا أمر مقرر مشهور. ولا شك أن هذا من أعظم يعني علامات الإعجاز في نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أم لا؟ يعني الراجح أنه لم يكتب طبعا. لماذا؟ لأن قوله فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضحه في الروايات الأخرى، فأمر عليا فكتب، يعني أن عليا هو الذي كتب. ومعروف أن تقول كتب السلطان إلى الولاء أمرهم بكذا وكذا، هو يكون له كاتب يكتب، لكن هو لا أمر بذلك، فيصح أن ينتبه إليه أنه كتب، وإلا يكتب هو بنفسه في الحقيقة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي نسبة إلى أمه إلى أمة العرب، الأمي نسبة إلى أمة العرب، لأن الغالب عليهم كان ذلك أنهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، كما جاء في الحديث: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. طبعا لا يقصد بهذا يعني إن أمة أمية دعوة للأمية أو تحديد الأمية، وإنما المقصود أن شريعتنا شريعة سهلة ميسورة لكل الناس، ابتداء من الأمي الذي لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، يستطيع أن يقيم شعائر هذا الدين عن طريق معرفة علامة الظاهرة، مثلا في مواقيت الصلاة، في دخول الشهر العربي، لمعرفة الصيام أو الحج وغير ذلك من المواقيت، فيعني يعتبر فيها ما هو معهود عند الأميين، لا يخاطب طبقة خاصة من المؤهلين للنظر في الفلك والحسابات والجدول وهذه الأشياء، وإنما شريعة أمية سهلة تخاطب بما هو معروف ومعهود عند يعني الأميين. فالإشارة هنا إلى بساطة الشريعة وسهولتها. وأما نسبته إلى أم القرى فلأن أهله كانوا كذلك، أو إلى أمه الأمي ينسب إلى أمه، لأن العلم أمر مكتسب، علم القراءة والكتابة غير معلوم، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا بقي الإنسان على أصل الخلقة التي خرج بها من بطن أمه ينسب إلى أمه، يعني الحالة التي خرج بها من بطن أمه لم يكتسب علما فيوصف بأنه أمي. فإذا تعلم خرج على هذه الحالة، إذا بقي عليها من حيث القراءة والكتابة وصف بأنه أمي. طبعا لا يعني كون الإنسان أميا لا يقرأ ويكتب أنه ليس بعالم، أنه ليس بعالم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله علما، يعني علما عظيما، بل علم الأمم بأكملها وتحدى العرب الفصحاء البلغاء. ووصف الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم مدح له عليه الصلاة والسلام. وقيل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي قيل إنه منسوب إلى الأم، إلى الأم، الأم بمعنى إيه؟ القصر، ولا آمين البيت الحرام، الأم هو القصر، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم المقصود. أما ضم الهمزة يعني يكون أصلا إيه؟ الأمني، لكن ضمت الهمزة من باب تغيير النسب. ويؤيده قراءة يعقوب: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الأمي من القصر، لأنه مقصود. وإنما وصفه تعالى به بهذا الوصف لأنه أمي تنبيها على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته، كمال علمه عليه الصلاة والسلام مع كونه أميا هذه إحدى معجزاته، فهي له مدح وعلو كعبة لأنها معجزة له، كما قال البوصيري: كفاك بالعلم في الأمي معجزة، كفاك بالعلم في الأمي معجزة. كما أن صفة التكبر لله مادحة وفي غيره ذامة، واضح؟ في حق النبي عليه الصلاة والسلام صفة الأمي هي مدح له لأنها من كبريات معجزاته، واضح؟ مع كونه أميا إلا أنه أوتي هذا العلم من عند الله سبحانه وتعالى. في حق غيره قد صدم تماما، كما يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه إيه؟ الجبار المتكبر. ففي حق الله التكبر مدح، وفي حق غيره التكبر ذم. أما قوله تبارك وتعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى آخر الآية، إشارة إلى بشائر الأنبياء عليهم السلام بنبوته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الماوردي في أعلام النبوة، قال رحمه الله تعالى: إن لله تعالى عونا على أوامره وإغناء عن نواهيه. فكأن أنبياء الله تعالى معانون على تأسيس النبوة، الأنبياء حينما يأتي أحدهم ويعني يدعي النبوة، فإن الله سبحانه وتعالى يسهل لهم هذا الأمر، يسهل لهم هذا الأمر، أنهم إذا خرجوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان بنبوتهم يكونوا قد سبق من قبله تأثير نوع من الإرهاصات والبشارات السابقة التي تسهل وتؤسس لهم بناء النبوة حتى قبل أن يبعثوا. يقول: فكأن أنبياء الله تعالى معانون على تأسيس النبوة بما تقدمه من متائرها وتبديه من أعلانها ودعائرها، ليكون السابق مبشرا ونذيرا واللاحق مصدقا وظهيرا، فتدوم بهم طاعة الخلق وينتظم بهم استمرار الحق. وقد تقدمت مسائر من سلف من الأنبياء بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مما هو حجة على أممهم ومعجزة تدل على قدسه عند غيرهم، بما أطلعه الله تعالى على غيبه ليكون عونا للرسول وحثا على القبول. فمنهم من عينه باسمه صلى الله عليه وسلم، ومنهم أي الأنبياء السابقين من ذكره بصفته، ومنهم من عزاه إلى قومه، ومنهم من أضافه إلى بلده، ومنهم من خصه بأفعاله، ومنهم من ميزه بظهوره وانتشاره. وقد حقق الله تعالى جميعها فيه حتى صار جليا بعد الاحتمال ويقينا بعد الارتياد. ثم سرد الماوردي البشائر من نصوص كتبه، وقد سبق الخبر أن بينا يعني كيفية الاستدلال على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الاستدلال على صحة النبوة يقوم على يعني أمور خمسة. مما يستدل على صحة النبوة، كل أول شيء الايه؟ الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، فإن الأنبياء لهم صفات لا يشاركهم فيها غيرهم من البشر. هناك صفات خاصة بالأنبياء عليهم هذه الصفات والسلام تتعلق بنسبهم بملامحهم الخصية، قوة البدن وسلامة الحواس وجمال الصورة وعظم وشرف النسب وغير ذلك من الصفات التي يختص بها الأنبياء. لذلك لما سمع عبد الله بن سلام بوصول وكان يعني كبير اليهود وعالمهم الأكبر في المدينة، لما سمع بوصول النبي صلى الله عليه وسلم انتقل وأسرع إليه، فماذا كانت عليكم أول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول فلما رأيته علمت أن وجهه ليس الوجه كالذات عليه الصلاة والسلام، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس الوجه كالذات. فالله سبحانه وتعالى وكما قال بعض الشعراء كانت فتيهته تأتيك بالخبر حتى لو يكن معه من الآيات سوى شكله، فإن من يراه يعرف أن هذا لا يمكن أن يكذب على الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون صادقا فيما يقول عليه الصلاة والسلام. فصفات الأنبياء الصفات البدنية والخلقية ونسبهم وملامحهم وتكوين أجسادهم الأنبياء في أكمل الحالات في كل هذا الصفات. فإذا أول شيء يستدل به على اللي هو في نبي من الأنبياء صفاته يعني الصفات التي يميز بها صاحبه الرسالة. الأمر الصفات الشخصية. الأمر الثاني قلنا الصفات الشخصية ثم قلنا الآثار. الآثار لأن الأنبياء يتركون بصمات وآثارا في الدنيا لا تستمع لآثار غيرهم من المصلحين. فالأنبياء حينما يزيدون في أمة من الأمة أو في عصر من العصور يتركون من الآثار ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أيدهم ونصرهم. وأي عاقل عنده يعني أدنى مسكة من العقل لا يمكن أبدا أن يتصور أن يكون رسول كمحمد عليه السلام. يعني يمكن الله سبحانه وتعالى هذا التمثيل وينشر دينه في الآفاق ويظهر في كل الأزمان والأعصار بهذه الصورة ثم يكون مع ذلك كاذبا. بل سنة الله سبحانه وتعالى أنه يفضح كل من ادعى النبوة كاذبا ويجعلهم يعني آية لمن يعتبر كما فعل بغلام أحمد القدياني أو بمسيلمة الكذاب أو غير هؤلاء من المتنبئين. لابد أن يظهر الله فضيحته، لابد. هذه سنة من الله ماضية حتى لا يلتبس الحق على الباطل. يعني مسيلمة لما تسمى برحمن اليمامة وادعى النبوة وسمع أن الرسول عليه السلام يعني طفق في بئر فصار ماؤها وبورك في مائها، فذهب هو إلى بئر فنفق فيها فغار ماؤها. هذه لا تسمى كرامة إنما تسمى إهانة، هي خارج العادة لكن يدخل فيها إهانته. كذلك لما يعني وجد النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على رأس الغلمان وكذا ظهر يمسح على رأس صبي فذهب شعر سقط الشعر من على رأسه. وغير ذلك حتى لما حاولوا أن يستجيبوا للتحدي ويحفظ القرآن مثل القرآن ما استطاعوا أن يتخلصوا من أسر القرآن، ما استطاع أحد أبدا أن يبتكر أسلوبا جديدا، لكن دائما كان يحاول يحاكي القرآن فيأتي بأمور مضحكة كما سبق أن تكلمنا عن ذلك بالتفصيل. ضفدع بنت ضفدعين نبقي كما تنبقين أعلاك في الماء وأسفلك في الصين يا فيل يعني مش عارف إيه إلى آخر هذه الكلمات المعروفة التي يضحك العقلاء إلى يعني سمعوها فجعل الله هزءا وضحكة للعقلاء. غلام القدياني كيف أهانه الله سبحانه وتعالى في آخر لحظات حياته وأظهر كذبه فيما كان يدعين أنه سوف لن يموت إلا بعد كذا وكذا من السماوات إلى آخره. فكل ماضية من الله لا يمكن أبدا أن يلتبس المحق بالمبطل والصادق بالكاذب. نعود إلى الأمور الخمسة التي ذكرناها مما يستدل به على صحة نبوة النبي. أول شيء الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، آثاره الآثار التي يتركها في الأرض. ونحن إلى بالذات نحن المسلمين لا يوجد أبدا نبي أولد بهذه الصفة مثل ما أولد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. لأنك إذا فقط انظر في آثار النبي عليه السلام بالصحابة مثلا الذين تربوا على يديه مباشرة رضي الله تعالى عنه، كيف كانوا رجالا ونساء بل صبيانا وأطفالا الذين تربوا في مدرسة النبوة، كيف يعني صاروا جبالا تمشي على الأرض أو بحارا من العلم تمشي على الأرض، والرجل الواحد منهم يعني أمة في ذاته في كل أبواب الخير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عمالقة ورجالا. ثم تأمل في التابعين وتابعي التابعين، تأمل في سير الصالحين والحكام العادلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين وكعمر بن عبد العزيز أخبار العباد والصالحين. كل هذا ما هو إلا آثار بعثته صلى الله عليه وسلم. العدل مع الخصوم المسلمين لما سادوا العالم كيف رفقوا بالأمم ورحموها ويعني احسنوا مع الناس واتقوا الله سبحانه وتعالى فيهم. كل هذه المحاسن لدي محاسن الإسلام في الناحية العملية التطبيقية والعملية النظرية كلها هي من آثار بعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يستدل به على نبوة النبي المعجزات التي أيده الله بها. ثم بعد ذلك البشارات، والبشارات هي إخبار الأنبياء السابقين لبعثته. ثم بعد ذلك النبوءات، الأخبار عن أشياء تقع في المستقبل ثم تقع تماما كما أخبر. وهذا يعني مما عندنا فيه يعني مئات من البشارات التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصورة مقطوع بها، فوقعت كما أخبر، وما لم يقع حتى الآن سوف يقع بإذن الله ولا تعلمون لنبأه بعد حين. الذي يناسب تفسير هذه الآية الكريمة هنا يعني قص الكلام على البشارات التي يعني وقعت في الكتب السابقة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب إظهار الحق: إن الإخبارات الواقعة في حق محمد صلى الله عليه وسلم توجد كثيرة إلى الآن أيضا مع وقوع التحريفات في هذه الكتب. ومن عرف أولا طريق إخبار النبي المتقدم عن النبي المتأخر ثم نظر ثانيا بنظر الإنصاف إلى هذه الإخبارات وقابلها بالإخبارات التي نقلها الإنجيليون في حق عيسى عليه السلام جزم بأن الإخبارات المحمدية في غاية القوة. وجاء في منية الأذكياء في قصص الأنبياء ما نصه: إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشرت به الأنبياء السابقون وتهدوا بصدق نبوته ووصفوه وصفا رفع كل احتمال، حيث صرحت باسمه وبلده وجنسه وحليته وأطواره وكمده، غير أن أهل الكتاب حذفوا اسمه يعني من نسخهم الأخيرة. إلا أن ذلك لم يجزهم نفعا، هربوا لما رأوا المسلمين يعني يستدلون على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام بوجود اسمه في كتبهم، هربوا من ذلك بأن حذفوا هذه البشارات. ومع ذلك لم يجزهم ذلك الحذف نفعا لبقاء الصفات التي اتفق عليها المؤرخون من كل جنس وملة، وهي أظهر دلالة من الاسم على المسمى، إذ قد يشترك اثنان اسم ويمتنع اشتراك اثنين في جميع الأوصاف. لكن من أمد غير بعيد قد شرعوا في تحريف بعض الصفات ليبعد صدقها على النبي صلى الله عليه وسلم، فترى كل نسخة متأخرة تختلف عما قبلها في بعض المواضع اختلافا لا يخفى على الذي بأمره ولا ما قصد به ولم يفدهم ذلك غير تقوية الشبهة عليهم لانتشار النسخ بالطبع بالطباع يعني وتيسر المقابلة بينها. فالآن طبعا الصبح الخوف والبحوث كثيرة جدا جدا في إثبات التحريف بالمقارنة بين نسخ كتبهم التي يصفونها بالمقدمة. وهذا حين نورد شذرة من البشائر لديهم، فمنها في الباب السادس عشر من سفر التكوين في حق هاجر هكذا: وقال لها ملاك الرب: أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. هذه بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم لا بجسيه إسماعيل، لأن إسماعيل عليه السلام لم تكن يده فوق يد الجميع ولا كانت يد الجميع مبسوطة إليه بالخصوص، بل في التوراة أن إسماعيل وأمه هاجر أخرجا من وطنهما مكرهين، ولم يرث إسماعيل مع إسحاق، وكان الملك والنبوة في بني إسحاق، وكان بني إسماعيل في البراري العطاش في الصحراء، ولم يسمع أن الأمم دانت لأولاد إسماعيل، حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدانت له الملوك وخضعت له الأمم وعلت يده وأيدي بني إسماعيل على كل يد وصارت يد كل بهم، فكان ذكر إسماعيل مقصودا به ولده، كما أن في مواضع كثيرة من التوراة ذكر يعقوب، والمقصود بالذكر ولد يعقوب. فمن ذلك قوله في السفر الخامس: يا إسرائيل ألا تخشى الله ربك وتسلك في سبيله وتعمل له. وهذا الخطاب لإسرائيل، لكن هو في الحقيقة لبني إسرائيل، فخطاب لهم باسم أبيهم، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. فالخطاب يكون للنبي: يا أيها النبي، يعني معروف هذا، يعني له نظائر كثيرة في القرآن الكريم. فكذلك قوله لقوم موسى: اسمع إسرائيل ثم احفظ واعمل يحسن إليك ربك وتكفر وتنعم، ونظائره كثيرة. إذا معروف في لغة كتابهم أنه يذكر اسم الأب ويراد الابن مجازا بقرينة الحال، وإلا لزم الخلف في خبره تعالى. ومنها، أي من هذه البشارات، في الباب 33 من سفر التثنية هكذا: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. فقبل أن يموت موسى عليه السلام بشر قومه بني إسرائيل بهذه البشارة، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. لا غموض بأن مجيء الله تعالى من سيناء عبارة عن إنزاله التوراة على موسى بطول سيناء، هكذا يفسره أهل الكتاب. يعني أهل الكتاب فسروا هذه البشارة: جاء الرب من سيناء، يعني أنزل الله التوراة في جبل الطور في سيناء، واضح؟ فهم فسروها هكذا، والأمر كذلك. فيجب أيضا أن تفسر داخل البشارة بنفس الأسلوب: جاء الرب من سيناء، فسروها بإنزال التوراة على موسى في طور سيناء. كان يجب عليه أن يعني الأمر يضطرب، فيفسروا أيضا: وأشرق لهم من سعير، المقصود به إنزال الإنجيل على المسيح عليه السلام، لأن سعير هي البلدة التي إحدى قراها الناصرة، بلدة الناصرة التي ينسب إليها النصارى، والتي ولد فيها المسيح عليه السلام. فيجب أن يكون إشراقه من سعير عبارة عن إنزاله الإنجيل على المسيح. كان المسيح يدخل أرض الجليل من سعير بقرية تدعى ناصرة، واسم النصارى مأخوذ منها. أما قوله: وتلألأ من جبل فاران، وتلألأ أي الرب من جبل فاران، كذلك نفس الشيء زي ما كما فسروا: جاء الرب من سيناء إنزال التوراة وأشرق لهم من سعير، يجب أن تفسر بأنها إنزال إنجيل. فالثالثة هذه لا تحتمل على بأي حال إلا إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فاستعلاء قوله وتلألأ من جبل فاران، استعلاءه من جبل فاران عبارة عن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبل فاران. وفاران هي مكة، مكة، وهذا باتفاق أهل الكتاب أيضا، معنى لا يخالفه أهل الكتاب أن كلمة فاران هي جبال مكة أو بلدة مكة. ففي الباب 21 من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام هكذا: وكان الله مع الغلام فكبر أو فكبر، وسكن في البرية، وكان ينمو رامي حوض، وكان ينمو إسماعيل رامي حوض، وسكن أي إسماعيل وهو غلام في برية فاران، يعني في مكة، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. ولا شك أن إسماعيل كان سكنه في مكة، فإذا كلمة فاران يقصد بها جبال مكة. فقوله وتلألأ من جبل فاران تدل على إنزال القرآن في مكة المكرمة. ونفس هذا إشارة، ونفس إشارة إليها في القرآن الكريم بقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نفس إشارة أو بتعبير آخر نفس البشارة. والتين والزيتون، التين والزيتون هذا مشهورة في سيتين في القدس في فلسطين حيث بعث المسيح عليه السلام. والتين والزيتون وطور سينين جبل سيناء، إشارة إلى نزول التوراة في سيناء في الطور. وطور سينين وهذا البلد الأمين مكة، واضح، متطابقة تماما مع قول هنا: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل سارة. فلا شك أن إسماعيل كان سكنه في مكة، وفيها مات وبها دفن، وهذه البشارة صريحة في نبينا صلى الله عليه وسلم، ظاهرة لا تخفى إلا على أكمه لا يعرف القمر. فأي نبي ظهر في مكة بعد موسى غير محمد صلى الله عليه وسلم، وانتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها كما يقتضيه الاستعلام المذكور في البشارة. لأن وتلألأ من جبل فاران في ترجمة أخرى وتعلم، من جبل أرام. ومنها من هذه التكرارات في الباب 18 من سفر التثنية هكذا: قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، يعني مثل موسى، وأجعل كلامي في فمه، أجعل كلامي في فمه، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أميته عليه الصلاة والسلام، أجعل كلامي في فمه، يعني أنطق بالقرآن، وإشارة إلى أنه يعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، يعني من لا يستجيب لشريعة هذا النبي أنا أطالبه وأعاقبه. هذه البشارة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم قطعا، لأنه من ذرية إسماعيل، وذريته يسمون إخوة لبني إبراهيم. فقول هنا قال فأقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، يعني هذا النبي يكون مثلك، يكون شبيها بموسى عليه السلام من وسط إخوتهم، يعني هو ليس من بني إسرائيل لكن من إخوتهم الذين هم أولاد إسماعيل عليه السلام. بدليل ما ذكر في التوراة في حق إسماعيل وأنه قبالة إخوته ينصب المضارب، وقد جرت عادة الكتب المنزلة بتسمية أبناء الأعمام عن بعد بعيد إخوة، كما جعل في القرآن هود وصالح إخوة لعاد وثمود، مع أنهم على بعد بعيد من أولاد الأعمام. وكما قيل في سفر العدد في الباب 20: وأرسل موسى أخوك إسرائيل، مع أنهما أبناء أعمام على بعد بعيد. وليس كذلك هذا في حق أحد من أنبياء بني إسرائيل، وإلا لقال وسوف أقيم لهم نبيا مثلك منهم أو من أنفسك، لكن قال من وسط إخوتك. واضح؟ كما قال تعالى إخبارا بدعوة إبراهيم عليه السلام لولد إسماعيل، وقال وابعث فيهم رسولا منهم، وهو محمد عليه السلام رسولا منهم. واضح؟ وكما قال في خطاب بني إسماعيل لقد جاءكم رسول من أنفسكم. واضح؟